يقول هل من الممكن أن يكون عالما ربانيا من كان يرتكب الكبائر إذا تاب؟ الجواب قد صار عالما ربانيا من كان في الكفر وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فإذا صحت التوبة وصدق العبد واجتهد في طلاب الكمالات هداه الله سبحانه وتعالى إليها. ومن هنا قال ابن تيمية الحفيد: العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فما منا أحد إلا جاء ناقصا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.